ألف أمر في المرتبة الأولى، ب أترك الأولوية إلى الأمام. أعيد. ألف أمر في المرتبة الأولى، ب أترك الأولوية إلى الأمام.